السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم في حلقة جديدة من برنامج أدبني أرقي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرهم ملكهم أن يفعلوا ما بوسعهم ليأتوا به أسيرة، فقد سمع عن شجاعته وعزة نفسه، فاستمعوا وكادوا له حتى أخذوه أسيرا. فلما وقف أمام ملكهم قال له: أنت من أصحاب محمد؟ قال: نعم. فقال له طاغية الروم: هل لك أن تدخل في دين النصرانية فأزوجك ابنتي وأسركك في ملكي؟ فسؤال غريب فاجأ عبد الله بن حذافة الشهمي، فقال للملك: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال الملك: إذا هل لك في كل ليلة جميلة من جميلات الروم تكون لك عروسا يحصل على رجال أمثالك؟ قال عبد الله: أما الحرام فالمناك دونه. فقال الطاغية: إذا أقتلك. قال عبد الله: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وقال للروماتي: ارموه قريبا من يديه قريبا من رجليه لعله يرجع عن قوله. ففعل وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى. ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها أمام عيني عبد الله وهو يعرض عليه ويقول: إن أبيت فهذا مصيرك، وهو يأبى. ثم أمر به أن يلقى فيها. فلما ذهب به إلى القدر بكى، فقيل للملك إنه قد بكى، فظن أنه جزع وخاف من الموت، فقال: ردوه. فردوه، فأعاد عليه عرضه فأبى. قال: فما إباؤك إذن؟ وما الذي أبكاك؟ قال: أبكاني أنه ليس لي إلا نفس واحدة، فإن قتلت فهي واحدة تلقى الساعة في هذه القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة من جسدي نفس تلقى فيه وتموت في سبيل الله. تعذب الطاغية من هذا الإيمان ومن هذه العفة ومن هذا الشوق للموت في سبيل الله، ثم قال له: أمر أخير أعرضه عليك. قال عبد الله: ما هو؟ قال الملك: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين؟ قال الملك: وعن جميع أسار المسلمين. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدوا من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين، لا أبالي. فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسارى، فقدم بهم على عمر وكان يومها أمير المؤمنين، فأخبر عمر بخبره فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه، وتتابع الأصحاب يهنئونه ويقبلون رأسه. قصة الصحابي هذه تكاد لا تصدق. لقد زهد في الدنيا وزهد في النساء وزهد في الملك، وكثيرا من قصص الأصحاب كذلك. لقد عجفت قلوبهم عن الدنيا وعفت نفوسهم عن المال وعن الملك وعن النساء، وذلك لأنهم وجدوا في طاعة الله وفي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وعد الجنة ما هو أجمل من الدنيا بكل أشكال نعيمها. حديثنا اليوم عن العفة بقسميها: العفة المادية والعفة الجسدية. والعفة هي الكف عن الحرام وعن الأطماع الدنية. وللعفة المادية عدة صور، منها العفة عن أموال الناس عامة وعن أموال اليتامى خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أنت كمسلم، أنت كمؤمن، لا تسمح لنفسك أبدا أن تطمع في أموال الناس أو أموال الدولة. للأسف بعض الدول العربية الآن تصنف في مراتب متقدمة بالنسبة للعالم في الرشاوة وعدم العفة في موظفيها. هذا من قلة الإيمان وعدم الخوف من مجازاة الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. أحدثكم بموقف مهيب من حضارتنا العربية الإسلامية. لما أتي عمر بتاج كسرى وسواريه جعل يقلبه بعود في يده ويقول: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، أنت أمين الله، يؤدون إليك ما أديت إلى الله، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. قال صدقت، والله تعالى صدقت. الله تعالى علمنا كيف تكون العفة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا القول من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه ينبهه، المقصود الخطاب للنبي، ولكن المقصود لأمة محمد، المقصودون نحن في هذا الخطاب. يقول الله: لا تنظر إلى ما أعطينا بعض الناس من أصناف النعيم وزخارف الدنيا كالأموال والمنازل والملابس والمطاعم، كل هذا متعة في حياتهم الدنيا يتمتعون بها ليختبرهم الله تعالى ويبتليهم، فإن ذلك ثان وزائل، ورزق ربك الذي وعدك فيه يا محمد في الدنيا أن يرزقك إياه في الدنيا وفي الآخرة حتى ترضى هو خير لك مما متعنا به هؤلاء وأبقى. فالنبي صبر في أول حياته ودعوته حتى كاد لا يجد ما يأكل، ولكنه ما خرج من الدنيا إلا ودانت له جزيرة العرب وأصبح أغنى ملك فيها. كذلك الأصحاب عندما عفت نفوسهم عن الحرام لم تلبث الأيام إلا وجعلت من كل واحد منهم أميرا على بلد أو ولاية. العفة الثانية هي العفة عن السؤال، العفة المادية، العفة عن السؤال. يقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه صفات المؤمن، المؤمن عفيف لا يسأل الناس إلا إذا اضطر إلى ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وأي إنسان يسأل الناس ويلح بالمسألة فيأخذ منهم مالا وهم كارهون فإن الله لا يبارك له فيه. ورد أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني إياك والسؤال فإنه يذهب ماء الحياء من الوجه، وأعظم من هذا استفساه الناس بك. من عفى خف على الصديق لقاؤه وأخو الحوائج وجهه مملول. ولابد للإنسان أن يسأل عن أحوال أخيه الفقير ويشعر بشعوره فيفطن له قبل أن يسأله. روي أن سائلا طرق الباب على أحد العارفين فخرج ثم دخل وخرج معه شيء فأعطاه للسائل، ثم عاد باكيا فقالت له امرأته: ما يبكيك؟ فقال: إن فلانا طرق بابي. قالت: وقد أعطيته، فما الذي أبكاك؟ قال: لأني تركته إلى أن يسألني. هذا عن العفة المادية. فماذا عن العفة الجسدية؟ لقد ضرب الله تعالى لنا أعظم مثال عن العفة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف كف نفسه عن الحرام رغم كل الإغراءات التي تعرض لها، وصبر وتحمل ألوان العذاب كان امتحانا له شديدا جدا، ولكنه نجح بامتياز. والحمد لله، فإني أعرف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الشباب العفيفين كثيرا جدا ممن تعرضوا لمثل هذه الإغراءات، مثل إغراءات يوسف، ولكنهم عفوا وعصمهم الله تعالى فنجحوا. يقول أحد العلماء: كنت في زيارة لأحد المراكز الإسلامية في ألمانيا فوجدت فتاة ألمانية متحجبة، فسألت عنها فأخبرني زوجها بأنها درست وتخصصت في أمراض النساء، وأشار عليها أحد الأطباء بأن تكمل عددا من أبحاثها ودراساتها في بلاد أخرى، فذهبت من ألمانيا إلى النرويج، فوجدت أن الوضع هناك مثله مثل كل الدول الأوروبية، حالات كثيرة ممكن من الأمراض الجنسية، حالات كثيرة من الزنا والمشاكل. فقررت هذه الدكتورة السفر للعمل في دولة إسلامية. جاءت إلى دولة إسلامية ومضت 7 أشهر في تلك الدولة ولم تعرض عليها ولا حالة واحدة مما كانت تراه في الدول الأوروبية. فخرجت يوما فإذا بممرضة تسألها عن سبب قدومها وعملها، فأخبرتها تقول الألمانية فتمتمت بكلام عربي لم أفهمه، ثم سألتها: ما تقولين؟ قالت: إن ذلك ثمرة الفضيلة والالتزام بقول الله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. تقول هذه الدكتورة: هزتني تلك الآية وعرفتني بحقيقة قد غابت عني، وبحثت عن الإسلام ودرسته، فشرح الله صدري وأيقنت أن كرامة المرأة في حجابها وفي عفتها. فرق كبير بين المرأة العفيفة وغير العفيفة. يروى قصة عن شاب غربي حب فتاة، فقال لأبيه: أريد الزواج من هذه الفتاة. فقال له الأب: إنها أختك يا بني، وأمك لا تدري. ثم بعد فترة عرض عليه فتاة أخرى وقال له: أريد الزواج من هذه. فقال له الأب: إنها أختك يا بني أيضا، وأمك لا تدري. فقال الولد: ما هذا؟ وأمك لا تدري، وأمك لا تدري، سأخبرها. فذهب إليها وأخبرها، فقالت له: يا بني تزوج من شئت، فإنك لست ابنه وهو لا يدري. للأسف أن تصل حالة الأسر إلى هذا المستوى. بالنسبة لنا، ما فائدة التمسك بهذا الخلق؟ فائدته: إذا كنت أنت عفيفا وأخوك عفيفا وجارك عفيفا، أصبح المجتمع كله نظيفا، ودخلت الراحة والطمأنينة قلوب الناس، فأمنوا على أموالهم وعلى أعراضهم. الفائدة الثانية: النجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. الفائدة الثالثة: الغنى، فإن الله سيغنيك إن كنت عفيفا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنه الله. الفائدة الرابعة: القرب من الناس والود إليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. تعالوا جميعا نسأل الله العفة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. جملني الله وإياكم بخلق العفة، وجعلنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.